بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي رضي لعباده باليسير من العمل وتجاوز لهم عن الكثير من الزلل وأفاض عليهم النعمة وكتب على نفسه الرحمة وضمن الكتاب الذي كتبه أن رحمته سبقت غضبه. دع عباده إلى دار السلام فعمهم بالدعوة حجة منه عليهم وعدلا وخص بالهداية والتوفيق من شاء رحمة ومنة وفضلا، فهذا عدله وحكمته وهو العزيز الحكيم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة عبده وابن عبده وابن أمته ومن لكن له طرفة عين عن فضله ورحمته، ولا طمع له في الفوز بالجنة والنجاة من النار إلا بعفوه ومغفرته. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أرسله الله تعالى رحمة للعالمين وقدوة للعاملين ومحجة للسالكين وحجة على العباد أجمعين، وقد ترك أمته على الواضحة الجراء والمحجة البيضاء، فسلك أصحابه وأتباعه على أثره إلى جنات النعيم، وعدل راغبون عن هديه إلى صراط الجحيم. فصلى الله وملائكته والصالحون من عباده عليه كما وحد ربه وعرف به ودعا إليه. ثم أما بعد، أهلا وسهلا، أهلا وسهلا، والسلام عليكم تحية منا تزف إليكم إخواننا أحبابنا، والله لا تقبح الدنيا وفيها أنتم. أهلا بكم، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. نسأل الله العظيم كما جمعنا في هذا اللقاء المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة في جنته ومستقر رحمته. بداية نرحب بفضيلة الشيخ ولأول مرة داخل أسوار المجمع الطبي بعد طول غياب، كما نرحب بالسادة الحضور ومع أولى فقرات حفلنا الماتع، حيث نحلق سويا في سماء القرآن الكريم كي نعيش مع الآيات ونأخذ منها العبر والعظات، ومع الذكر الحكيم والقرآن الكريم. والله محمد علي فليط. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. وكأين من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة

يدعمه شباب طامحون شباب ذللوا سبل المعالي وما عرفوا سوى الإسلام دينا بنينا حقبة في الأرض ملكا يدعمه شباب طامحون شباب ذللوا سبل المعالي وما عرفوا سوى الإسلام دينا ملكنا هذه الدنيا القرونا وأخضعها جدود خالدون وسطرنا صحائف من ضياء فما نسي الزمان ولا نسينا تعهدهم فأنبتهم نباتا كريما طاب في الدنيا غصونا إذا شهدوا الوغى كانوا حماة يدكون المعاقل والحصونا تعهدهم فأنبتهم نباتا كريما طاب في الدنيا غصونا إذا شهدوا الوغى كانوا حماة يدكون المعاقل والحصونا شباب لم تحطمه الليالي ولم يسلم إلى الخصم العرينا وإن جن المساء فلا تراهم من الإشفاق إلا ساجدينا ملكنا هذه الدنيا القرونا وأخضعها جدود خالدون وسطرنا صحائف من ضياء فما نسي الزمان ولا نسينا فما نسي الزمان ولا نسينا فما نسي الزمان ولا نسينا ربنا خير الجزاء على تلك الأنشودة الرائعة. والآن مع المفاجأة مع مفاجأة الحفل، ولأول مرة داخل أسوار المجمع الطبي فضيلة الشيخ الداعية الدكتور حازم شومان، فليتفضل. عليكم ورحمة الله وبركاته. يراكم في المفاجأة دي بقى. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. لبيك ربنا وسعديك، والخير كل الخير في يديك، والشر ليس إليك، نحن بك وإليك تباركت وتعاليت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل على النبي محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته، إنك حميد مجيد. أما بعد، ربنا يجوزك يا شباب. تركوا في الدعوة الجميلة دي بقى، قول اللهم آمين. يعني قضية الزواج وقضية الشباب وقضية يعني ربنا سبحانه وتعالى يرزقكم. على فكرة ربنا يجوزكم دي يجوزك يعني خليك تعدي، فيجوزك الصراط إن شاء الله. ربنا يجوزكم الصراط إن شاء الله ويزوجكم برضو إن شاء الله. يعني احنا يعني الواحد سعيد والله اخواني، كل مره بيقعد فيها مع الشباب ومع اخواتنا ومع اخواننا، ربنا يبارك فيكم. يعني انتوا امل يا اخواننا، يعني انتوا مش عارفين انتوا امل لدينكم قد ايه. الواحد يعني سبحان الله يعني يمكن أكتر آية في القرآن الكريم بتمس قلب الواحد، أكتر آية في القرآن كله بتمس قلب الواحد قول الله سبحانه وتعالى: ورأيت الناس يدخلون في دين الله إيه؟ أفواجا. ورأيت الناس الوقت الناس بتدخل في دين ربنا بس فرادة. واحد أسلم في فرنسا، 5 أسلموا في أسيوط، 3 أسلموا، إنما ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. الواحد حاسس ان 6 مليار واحد على غير لا اله الا الله على وجه الارض، 6 مليار قصة ألم، وستة مليار قصة حزن، وستة مليار قصة اكتئاب، وستة مليار قصة مأساة، واحنا قاعدين مكاننا هنا مش قادرين نستشعر قداسة المهمة اللي ورانا في العالم كله. انت لو شفت قطة نار بتولع فيها قلبك هيتقطع، ما بالك ان بني ادم معرض انه يخلد في جهنم وانت قاعد مقصر في مكانك. كم واحد في مستشفى مستشفيات السرطان دلوقتي في اوروبا وامريكا واستراليا واسيا ومستني واحد منكم يروح ينقذه من الكفر، يروح ينقذه من جهنم، يروح ينقذه انه يعرفه يعني ايه لا اله الا الله. يعني الامال اللي معقود عليكم يا شباب ويا اخواننا ويا اخواتنا اكبر مما تتخيلوا. الدين عشان يقوم في الارض عايز ناس زي الصحابه كده يضحوا زي ما الصحابه ضحوا، يضحوا يعيشوا للدين زي ما الصحابه عاشوا للدين. مطلوب منكم انكم تبقوا ابطال لهذا الدين، ابطال للاسلام، زي ما جوستاف لوبون كده كان بيقول: يا له من دين لو كان له ايه، لو كان له رجال، لو كان له رجالة، لو كان له ناس تشيله وتعيش عشانه وتعتنقه. وبقضية نشر الاسلام في الارض اخطر عندك من قضية اي قضية تتعلق بحياتك، اي قضية تتعلق بذاتك انت. قضية نشر الدين في الارض وعزة الاسلام، انا عايزكم تركزوا معايا بقى، يعني ما تعملوش زي الناس اللي كانوا قاعدين قدام واحد كده طالع على منبر فبيقول: اعلم يا اخي المسلم ان ابنتك اذا تزينت وتعطرت وقالت لك انني ذاهبة الى الدرس فاعلم انها كاذبة وانما هي ذاهبة للقاء الحبيب. فالناس ساعتها كلهم صحوا كده: عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام. فاحنا عايزين ايه؟ عايزين يعني عايزين ناس قدامنا مركزة، يعني اقل واجب يا اخوانا ان احنا نركز. يعني واحد كده من نوعية علماني منه فيه كده وقاعد مع مذيع وقاعدين في برنامج تلفزيوني والاثنين ايه بقى الفكر طالع طافح على اخره، فبيقول لها: انا الكلمة اللي بتمثل لي نبراس لحياتي واللي بتمثل لي وجهة لحياتي هي قول الله سبحانه وتعالى: اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. فهي تأثرت جدا بصراحة، قالت له: صدق الله العظيم. فاحنا عايزين يعني ايه، عايزين الشباب كده يبقوا صاحيين ومركزين كده وايه، ويعني ربنا سبحانه وتعالى يرفعكم بالاسلام ويرفع بكم الاسلام ويعزكم بالاسلام ويعز بكم الاسلام. الصراحه يا شباب يعني انا النهارده مع يعني ايه اخوه واخوات المفروض ان هم ناس دماغهم عاليه بقى وناس تفكيرهم عالي وناس يعني ناس يعني ايه في اذهانهم متوقده من الذكاء. عشان كده يا اخواننا رمضان باقي عليه اقل من 100 يوم، يوم السبت اللي فات ده كان 100 يوم باقيين على رمضان. عايزين نبدا بقى نرتبط بكتاب الله، عايزين نبدا نعيش مع كتاب الله. انا عايز اقف معاكم مع ايتين من كتاب الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه. وما قدر الله حق قدره، اللي بيعصي ربنا مش عارف مين ربنا. احنا قدرنا العربيات حق قدرها، وقدرنا العمارات حق قدرها، وقدرنا الموبايلات حق قدرها، بس ما قدرناش الله سبحانه وتعالى حق قدره. للأسف كتير مننا يا شباب بيعبد إله ما هوش عارفه. المفروض لو عرفت ربنا قبل ما ظهرك يركع قلبك يركع، قبل ما راسك تسجد قلبك يسجد. معرفة ربنا دي أعظم نعيم في الحياة كلها وأعظم قوة دافعة في الحياة كلها. اللي بيعرف بنت وبيحبوا بعض يقولك ده أنا ما كنتش عايش. اللي يعرف ربنا سبحانه وتعالى هو ده فعلا اللي بيقول بعدها أنا ما كنتش عايش. لما يعرف ربنا سبحانه وتعالى، هل تعرف الا من هو الله سبحانه وتعالى؟ وما قدر الله حق قدر، اللي بيعصي ربنا يعني بيفاجئ مثلا لما يسمع احاديث مثلا بتراهب من معصيه ربنا يقول لك كل ده ليه؟ ده تشدد. لا، انت بتبص لصغر المعصيه، ما بتبصش لعظمه من عصيت. زي اللي ماشي كده فمعهوش فلوس فلا حاجه في محل بربع جنيه فمد ايده كده بالراحه وقام حاططها في جيبه وقام ماشي، فروح قلقان ما حدش شافني ما حدش شافه، روح بيته شويه لا مروحيات بتحوم حوالين البيت، ولا دبابات بتحصر البيت، ولا انزال بالمظليات، ولا قوات خاصة بتقتحم البيت، اشد من رعب ومنهم استغرابه، وانا عملت ايه؟ هي دي حالة العاصي اللي ما يتوبش لما يلقى ربنا ان لم يتوب الله عليه، ويفاجأ يعني ايه معصية. هو ما كانش عارف من يعصي، وبيقول لي مين لا، ان ربنا ما يتقالوش لا، ربنا لا تعطي له ظهرك، ربنا لا يؤثر عليه شيء ابدا سبحانه وتعالى. بالمقابل قال تعالى: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات الملتزمين والملتزمات اللي قبضوا على الجمر في الدنيا وثبتوا على دينهم في الدنيا رغم اي مغريات، رغم اي شهوات، رغم اي سخرية من التزامهم، الملتزمين والملتزمات اللي قبضوا على دينهم في الدنيا، اللي مشت وراء امهات المؤمنين في شكلها وفي حياتها وفي سلوكها، اللي عاش عشان دينه وعشان رسالته، يوم القيامة يسعى نورهم بين ايديهم وبايمانهم، لما تلاقيهم على منابر من نورهم القيامة، ساعتها الذهول اللي هيبقى عند غيرهم، هو كانت الطاعة بترفع الرفعة دي، هو كان الدين، هو كان الالتزام بيرفع للدرجة دي، وما قدر الله حق قدره. عشان كده يا اخوانا لما بنسمع احاديث معاصي السر اللي معظم الشباب واقع فيها، الشاب اللي مش قادر يتخلص من موقع معين، الشاب اللي مش قادر يغض بصره ومحدش شايفه، ولكن الله من فوق 7 سماوات يراه. لما بتشوف واحد من برج من فوق 10 ادوار وبتبص على الناس وهي ماشيه بتلاقيهم عاملين زي النمل، ما بالك من فوق 7 سماوات الانسان بالنسبه لربنا ايه؟ كل شاب وفتاه قاعدين الوقت في الجامعه مع بعض في قصه حب ساخنه بالنسبه لربنا ايه من فوق 7 سماوات الانسان يعني لا فعلا. وما قدر الله حق قدره، زي حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لا يأتين أحدكم يوم القيامة، اوعوا يا أمة محمد عليه الصلاة والسلام حد منكم يعمل العملة دي. يعمل ايه يا رسول الله؟ لا يأتين أحدكم يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء. الملائكة جايبة جبال حسنات في كفة الحسنات في الميزان يوم القيامة، جبال خلاص الكفة طبت، خلاص هو مطمئن انه من اهل الفردوس الاعلى. الملائكة ده ما شفناش حد حسناته جبال، ما شفناش حد يعني الميزان كده عامل زي ما بتنزل من الطيارة مثلا وانت جاي من بلد تانية ومستني الشنط اللي انت جبتها بقى، وانت قاعد على سير الشنط كده وقاعد تستنى شنطك، او انت واقف على الميزان مستني شنط الحسنات والسيئات، تلاقي جبال جاية تتحط في كافة الحسنات. لا يأتين أحدكم يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء، يعني زي جبال تهامة كده من أكبر جبال الجزيرة، بيضاء يعني حسنات خالصة مخلصة، فيجعلها الله هباء منثورة. فجأة الحسنات تتنسف، عفوا لقد نصف رصيدكم، الحسنات تتنسف ليه؟ عشان ايه؟ اتحط جبال سيئات؟ لا، ده اتحط سيئات قليلة في كافة السيئات. امال ايه؟ الصحابة ترعبوا قالوا لهم: يا رسول الله صفهم لنا، جليهم لنا، دول مين يا رسول الله؟ عملوا ايه دول عشان جبال الحسنات دي تتنسف؟ تخيل دول تعبوا قد ايه. قال: اما انهم من جلدتكم ويتكلمون بألسنتكم، ولكنهم، اسمع، كانوا اذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. لما يقفل على نفسه الباب بيتفرج على قناة شكلها ايه، بيدخل على مواقع شكلها ايه، البلوتوس بتاع المحمول بتاعه وهو ماشي لو خبط كده صور ولا خبط حاجات بيعمل ايه. كانوا اذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، معاصي السر، شهوات السر، معاصي السر. تخيل ان معاصي سر قليلة تنسف جبال الحسنات ده ايه. طب ليه يا اخوانا؟ الموضوع مش موضوع المعصية، الموضوع ليس ولكن موضوع انك جعلت الله اهون الناظرين اليك، انك انت جعلت ربنا اهون الناظرين اليك، قضية في غاية الخطورة، قضية معصية السر، قضية ان الشاب يبقى يعني امام الناس حاجة وبينه وبين الله حاجة، ممكن قدام الناس بيعظم نظر الله اليه ولكن لا يعظم نظر الله اليه. عارفين برصيصة يا اخواني؟ عارفين يا شباب برصيصة؟ برصيصة ده كان عابد من عباد بني اسرائيل، ياما هنا ياما هناك، بلده كانت بتضرب بيه المثل بالعبادة، الناس مستقيمة اقتداء ببرصيصة، عبد ربنا، طلع على الجبل يعبد ربنا ويعتزل الناس، خد صومها على الجبل واعتزل الناس نهائيا، والناس كلها مبهورة ببرصيصة. ايه العبادة الرهيبة دي؟ الشيطان عايز يضيعه عشان يضيع القدوة الدينية من قدام الناس، زي ما بيحاولوا الوقت يسقطوا رموز الدعوة الى السنة. ليه؟ عايزين يضيعوا قيمة السنة عند الناس، عايز يضلوا، ما مش عارف يعمل ايه. شيطان من الشياطين قال له: سيبهولي. هتعمل ايه؟ مالكش دعوة، سيبهولي. الشيطان ده يطلع على الجبل ويبني صومعة جنب برصيصة ويلبس لبس العباد ويفضل يعبد ربنا 24 ساعة. انا عايزك تتخيل الشيطان عشان يضيعك بيعمل ايه. انا عايزك تتخيل الشيطان ممكن يتعب قد ايه عشان انت ما تعرفش طريق ربنا, عشان انت ما تعرفش طريق ربنا. برصيصة لو زهق الشيطان ما يزهقش, لو تعب الشيطان ما يتعبش, لو خرج من الصومعة يشم هوا الشيطان ما بيبطلش, لحد ما وقع في صدر برصيصة ان الشيطان ده من اعظم اولياء اللي على وجه الارض. لما الموضوع استوى الشيطان راح لبرصيصة قال له يا برصيصة علمني مما علمك الله. قال له انا اللي علمك ده, انت من اعظم الاولياء, ده انت اللي تعلمني. قال له خلاص هعلمك اسم الله الاعظم اللي لو قرأته على حد مسه جن او شيطان يخرج الشيطان منه فورا, وعلمه اسم كذب ليس اسم الله الاعظم. وبدا الشيطان ينزل, خلص المهمه اللي فوق الجبل بدا ينزل يمس اي حد في القريه. هيودوه لمين؟ لبرصيصة العابد الولي, يوديه لبرصيصة. اول ما يقرا عليه الاسم اللي الشيطان علمه له الشيطان يخرج على طول. فبدا الناس يعتقد ان برصيصة من اعظم الاولياء, وبدا برصيصة يعتقد انه خلاص مفيش حد بقى اعلى منه عند ربنا سبحانه وتعالى. فضل الشيطان يكررها لحد ما برضه المرحلة دي خلصت, لحد ما مس أجمل فتاة في هذه القرية جابوها أهلها ليه. برصيصة قرأ عليها الاسم الأعظم ما بيخرجش, قرأ عليها ما بيخرجش, قرأ عليها ما بيخرجش. هو في إيه؟ الشيطان جاله قال له يا برصيصة دي شكلها ذنوبها كتير وشكلها معصية كتير, يا برصيصة دي لازم تفضل عندك في الصومعة كذا يوم تعلمها العبادة وتشوف عبادتك وتقتدي بيك وتقرأ عليها الاسم الأعظم كل شوية, تقوم تتوب لربنا وتقوم فعلا الشيطان اللي عليها يذهب عنها. برصيصة قال له ما ينفعش ده حرام. قال له لا حرام ايه, ده انت برصيصة, هو انت ممكن تفتن؟ هو انت ممكن تقع؟ دي المصيبة يا شباب, دي المصيبة يا اخواننا واخواتنا, ان الشاب يعتقد ان كل الناس ممكن تقع الا هو. تكلم الولد اللي واقف مع البنت في ساحة الكلية, يا ابني حرام انك تبص لها, فضلا انك تقف معاها, فضلا انك انت حرام. يقول لك لا ده الحب بتاعنا غير اي حب, احنا الحب بتاعنا طاهر وبريء غير اي حب في الدنيا, ده انا بصحيها لقيام الليل وهي بتصحيني لصلاه الفجر, والعشر ساعات اللي بنقفهم في الكليه كل يوم من اول ما دخلنا الكليه من 15 سنه, واحنا العشر ساعات دول ما بنتكلمش فيهم غير عن ربنا, وما بنروح بالليل وعروض فودافون الجديده اللي الساعه فيها ببلاش نقعد نتكلم 10 ساعات تانيين, بنسمع لبعض القران. احنا حبنا غير اي حب, حبنا طاهر وبريء ومن نوع تاني خالص. انا لو سبتها انتكس, وهي لو سابتني التزامها يتقص. احنا اللي محافظ على صلتنا بربنا هي علاقتنا به. الشيطان الشيطان شاطر. ف يا برصيصة انت مش هتقع يا برصيصة, مش انت يا برصيصة, انت غير اي حد, انت قلبك غير اي حد, انت لو الناس كلها وقعت انت مش هتقع, انت لو الناس كلها فتنت انت مش هتفتن. يوافق برصيصة وطبعا يوافق اهلها, ده برصيصة ده الشيخ برصيصة حد يشك فيه, وتفضل الفتاة قدام برصيصة ويبدأ الشيطان يشتغل. اول ما البنزين جه جاب النار, اول ما البنزين جاب النار لما انجلترا جت مصر تحتلها كان لها اربع مطالب من مصر, واحد من الاربعه المنظر اللي بيحصل في جامعاتنا ده الاختلاط. الوقت اي علاقة حب بتخرج منين؟ يا من جامعة يا من مدارس مختلطة يا من دروس خصوصية مختلطة يا من المؤسسة التعليمية. نجحوا ان فساد البلد كله يخرج من المؤسسة التعليمية بايه؟ بالاختلاط, بالاختلاط يا جماعة. يا برصيصة انت مش هتفتن. سابوا الفتاة, كل شوية الشيطان يصرحها تتكشف, الشيطان يصرحها تتكشف, حدش يحسب انه اكبر من الفتنة. فضل الامر برصيصة لحد ما يقع في الزنا والعياذ بالله. يجيله الشيطان هتعمل ايه برصيصة, هعمل ايه برصيصة, هيتفضح. طب اعمل ايه؟ لازم تقتلها وتدفنها في مكان حدش يعرفه. لو جه اهلها قول لهم بنتكو هربت, بنتكو على شيطان هربت, وهيصدقوك لانك برصيصة. يقتلها برصيصة ويدفنها وخلاص, هيبقى بعد كده راجل صالح تاني. يجي اهلها بنتكو هربت, الناس مش هتقدر تكذب برصيصة. يمشي اهلها يروح لهم الشيطان يقول لهم برصيصة كذب عليكم, اللي حصل كذا وكذا وبنتكو مقتولة في المكان الفلاني. يروح الناس يلاقوا الكلام مظبوط, يطلع اهل البلد كلهم على برصيصة عايزين يقتلوه, واقفين بره الصومعة وهو جوه الصومعة هيموت من الرعب. يجي له الشيطان يقول له يا برصيصة عايزنا نجيك منهم, يقول له اه, يقول له اسجد لي. اسجد لك ازاي؟ ده كفر, ده شرك بالله, انت خليت نزني وقت انما اسجد لك, لا شرك بالله لا. قال له اسجد لي ولا سيبهم يقتلوك. سجد, سجد له, سابوا, كسروا عليه الصومعه, دخلوا قتلوه. مات كافر والعياذ بالله. الموضوع يا اخواننا موضوع ان اي واحد مننا يظن ان هو اعلى من انه يقع. انا مش هقع. اللي غيرك جاي من السكه وراجع مبطوح، انا اللي هدخل ومش هتبطح بقى، انا اللي هدخل ومش هقع بقى، انا اللي هعرف امسك عصايه الطاعه والمعصيه من النص، انا اللي هعمل معصيه سر شوفوا ضيعته لفين، او شهوه سر شوفوا ضيعته لفين. وما قدر الله حق قدره، انك انت تعرف مين هو ربنا، انك تعرف ايه جلال ربنا، انك تعرف ايه عظمه ربنا. يا شباب انتوا لو عرفتوا ربنا يقدر يعمل لنا ايه، والله العظيم حياتك كلها تتقلب. انت كل احلامك، كل احلامك في خزائن ربنا، كل طموحاتك في ايد ربنا سبحانه وتعالى. عاملين زي النمله اللي وقعت في كوبايه الميه دي، هتقعد تفلفص ليه؟ هتضيع خلاص، اكبر مشكله في حياتها. انا هاجي بصبع ايدي الصغير وهنقذ حياتها من اكبر مشكله فيها. ولله المثل الاعلى، انت اكبر مشكله في حياتك دلوقتي الله يقدر يحلالك بابسط مما تتخيلي. انت اكبر ازمه في حياتك الله يقدر يحلالك بابسط مما تتخيل. يا اخوانا مع ربنا سبحانه وتعالى كل حاجة عليك في الدنيا يسير. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. البركات اللي خرجت ولم تعد، خرجت ولم تعد. كان لنا اتنين زمايلنا، واحد من كلية الطب كان جاي في الثانوية العامة المجموعة بتاعة 99% بقى و100% والحاجات دي، والتاني كان مستشار. الدنيا كلها بتتقلب له أول ما يدخل أي مكان، الدنيا كلها بتتقلب، بس كان جايب حوالي 50% في الثانوية العامة. فصاحبنا الدكتور ده كل ما نسافر في مكان، طبعا احنا مسافرين من غير صاحبنا المستشار، الدنيا ايه، اركن يا باشا على جنب بس وري بطاقتك، وريني بطاقة حضرتك، انت حضرتك رايح فين جاي منين. المستشار ده معانا شايل النمر من على العربية وماشي من غير نمر خالص، واي وبيمشي مخالف على الطريق السريع على طرق السفر، والناس كلها بتحترمه. فصاحبي مرة غير منه قال له يا اخي انا جايب 99% في الثانوية العامة ومحدش بيحترمني، وانت جايب 50% والناس كلها قلبلك الدنيا. قال له يلا 50% بس فيهم بركة، انما انت 99% بس ما فيش فيهم بركة. لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. ياما شباب تعبوا في الشهادات، وبعدين ياما يا اخوانا ياما، وتلاقي واحد تاني سبحان الله ربنا فتح عليه في دينه وفي دنيته. لفتحنا عليهم بركات، مش بس ارزاق، الشهادة رزق، انما البركة في الشهادة ديت ايه، دي قضية تانية يا اخوانا. وما قدر الله حق قدره، انك تعرف ربنا يقدر يعمل لك ايه لو قطعته، انك تعرف ربنا يقدر يعمل فيك ايه لو عصيتيه، ان احنا نعرف يا اخوانا ربنا يملك مقدرات امور حياتنا ازاي. وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامة. سبحان الله، الارض طول عمرها في قبضة ربنا. عارفين لما اقول لك الموضوع ده في ايدي، ولله المثل الاعلى، ربنا بيقول بيده الملك، يعني كل حاجة بايده، رزقك بايده، شهادتك بايده، جوازك بايده، الاولاد اللي انت نفسك ربنا يرزقهم ليك بايده، سعادتك بايده، رزقك بايده، كل حاجه في حياتك. انت محتاج ربنا اكتر ما انت محتاج النفس اللي انت بتتنفسه. والارض جميعا قبضته يوم القيامه. لما واحد بيقبض معناه انه مات، دي لحظه نهايه الارض يا اخوانا، دي لحظه نهايه الكره الارضيه تماما خلاص. ولحظه القبض على كل مجرم وعاتي واحد عاصي ربنا سبحانه وتعالى. والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه. انا عايز حد مننا مهما كان قوته يحاول انه يطوي اي شجره بره بيمينه، او يحاول انه يطوي اي عمود بيمينه. تخيل قدرة الملك اللي السبع سماوات مطويات بيمينه، كلمة يرتجف لها القلب، كلمة ترتجف لها القلوب الحية. والله السماوات مطويات بيمينه. يا جماعة السماء الوقت مفتوحة قدامنا، بنبص ونقول سبحان الله، في لحظة السماء دي هتتقفل، في لحظة الفرصة هتخلص. انتوا الوقت فرصة يا شباب، كتير قوي في النظام اللي فات حسبوها غلط. الوقت مكانهم في بورتو تورا كلهم، اوعى تحسبها غلط، اوعى تحسب حياتك غلط. انت ربنا اداك عمر واحد، العمر الواحد ده اللي لازم توصلي بيه ربنا، اللي لازم تحبي بيه ربنا، اللي لازم ترضي بيه ربنا. العمر ده لو ضاع، الشاب الوقت عامل زي اللي حاطط مسمار على راسه وقاعد يدق بالشاكوش ويصوت ويبكي ويقول انت اللي معذب نفسك، انت اللي حاطط نفسك وسط شهوات، انت اللي مش فاصل لطريق ربنا. عامل زي اللي جه الساعه 2 الظهر في رمضان ويقول لك انا مش قادر اصبر، اعمل ايه؟ اصبر. طب ادوني حل عملي. الحل العملي انك تصبر. لا، ادوني كلام عملي. يا عم الكلام العملي انك تصبر، هو ده الكلام العملي، ان الشاب يصبر على دينه. ان البنت تصبر على دينا، ان كل واحد مننا يبقى فعلا الاول والاخر في حياته هو الله مش ربنا هو الاول والاخر، يبقى الاول والاخر في حياتك وفي حياتك. والسماوات مطويات بيمينه، اللي بنى اسرع الدين مين؟ تخيلوا لحد الوقت كان مبارك ساكن فيه، واللي هيجي بعد مبارك هيسكن فيه. ليه؟ الناس ما بتقطعش، كله بيسكن في ايه، ما حدش هين عليه انه يهد القصر ده. تخيل ان ربنا اي ملك كده لما بيبني قصر بملايين ومليانه ما يهونش عليه هدته. ربنا بنى السماوات السبع سبحانه وتعالى بقدرته، وفي لحظه مطويات بيمينه. يعني ايه؟ كل السماوات السبع دي في خزائن الله سبحانه وتعالى. يا شباب اعرفوا ربنا غني قد ايه، عشان تعرف ربنا ممكن يديك ايه. ربنا بيقول واتيناه من الكنوز ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبه اولي القوه. مفتاح الخزنه من خزن وعشره رجاله ما يقدروش يشيلوه. مفتاح القاعه دي قد صبعك او قد نص صبعك، ولو حطينا ورق من ابو 500 يورو مالينا بالقاعه، القاعه دي يبقى فيها مئات المليارات، مئات المليارات تخيل، والمفتاح بتاعها قد صبعك. طب امال بقى لما يبقى الخزنه المفتاح 10 رجاله ما يقدروش يشيلوه، يبقى قارون ده كان خزنه قد ايه؟ طب اذا كان ده هو غنى مخلوق، فكيف بغنى الله سبحانه وتعالى؟ كيف بغنى الله؟ احنا مصلحتنا مع ربنا يا شباب. وانا لسه في اولى كليه وسمعت صاحبي وجاي يزورني وبيقول لي ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. حسيت ان الدين ده فول اوبشنز، انا بعيد عن ربنا ليه؟ انا عايز الدنيا مع ربنا، عايز الدين مع ربنا، عايز السعاده مع ربنا، عايز البركه مع ربنا سبحانه وتعالى. كل احلامك مع ربنا سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى عما يشركون. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. يعني نفخ موتت السماوات السبعة، ونفخ قومت السماوات السبعة. قدرة ربنا المطلقة ان بنفس السبب الكل يموت وبنفس السبب الكل يقوم. لما بنقول الكلام ده هنا، يعني الكلام ده مش جلد، الكلام ده مش ترهيب، الكلام ده يا اخوانا لازم قلوبنا تتحرك. احنا في زمن شهوات رهيب، في زمن شهوات رهيب يا شباب. لازم قلوبكم دي محصنة، لان قلوبكم دي هي ثروة الاسلام في الارض، قلوبكم دي هي امل الاسلام. انت على قد قلبك ربنا هيفتح عليك، انت على قد قلبك ربنا هيعطيك في الدنيا وفي الاخرة. انتوا امل الاسلام يا شباب، بدون اي مبالغة، انتوا امل الدين. كل واحد قاعد قدامي امل لهذا الدين في الوقت دي اللي الدين بيتحارب فيه والدين بيطعن فيه. انتوا فين يا شباب؟ انتوا فين؟ لما العلمانيين بيعملوا قاعدة قد دي كده بتبقى يحصل مصيبة. ليه؟ لان ده بجريدة، دي برنامج توك شو تلات ارباع مصر بتتفرج عليه، وده بموقع اخباري بيدخلوا عشرات الالوف من الشباب على النت، ودي. انما احنا نساوي اللي بيحبوا دين ربنا يساووا ايه؟ ثقالهم قد ايه؟ بيعملوا لدين ربنا قد ايه؟ ايجابيين في نصرة الدين قد ايه؟ قد ايه؟ لما ارادوا ان هم ياخدوا الاندلس عملوا ايه؟ نزلوا جواسيس للشباب، لقوا شاب قاعد على مجرى مائي وقاعد يبكي. انت بتعيط ليه؟ قال لهم انا بعيط لان انا كل مرة بجيب النشان من المرة الاولى، المرة دي جبته من المرة التانية. هقدر ان انا جاهد في سبيل الله ازاي؟ هقدر ان انا انصر دين ربنا ازاي؟ رجعوا قالوا لهم مالكوش دعوة بيهم، ده هم الوقت المسلمين في قمة قوتهم. دول طول ما النساء لابسين لبس امهات المؤمنين، طول ما الشباب اصحاب رسالة، طول ما الاطفال بيحفظوا القرآن، طول ما مساجدهم في صلاة الفجر زي صلاة الجمعة ما تقربوش منهم. امال نعمل ايه؟ نضيع المسلمين ازاي؟ بسيطة، ضيعوا الشباب، ضيعوا الشباب، وانتوا ضيعوا الامة كلها. نضيع الشباب ازاي؟ اعملوا لهم تمثيليات الساعة 8 والساعة 10 والساعة 12، ما بين التمثيليات برامج، ما بين البرامج اعلانات، اعملوا لهم قنوات مش هتقدر تغمض عينيك. الفساد اللي فيها اشد من الفساد اللي في القنوات بتاعة الغرب. لو وصلتوا القنابل النووية احجبوها عنهم، لو وصلتوا الفيمتو سكند احجبوها عنهم، لو وصلتوا الجاز وراب وميتال وروك صدروه لهم، ابعتوا لهم لبس للنساء عندهم اسوأ من اللبس اللي تلات اربع بناتنا بتلبسه هنا. اعملوا لهم مواقع على النت سيئة قذرة، الشاب يدخل ما هوش عارف المواقع دي مين اللي دافع الملايين بتاعتها، مين اللي مولها، مين اللي مكلفها، بيدخل ببلاش وخلاص، ما هوش عارف مين اللي عمل، ما هو كله بالنيك نيم وخلاص، ما حدش عارف ده مين، ولا حد عارف ده مين، ولا حد عارف ده منين. اعملوا لهم مواقع، اعملوا لهم قنوات للاطفال تدمر فطره الطفل من هو صغير، وبعد سنين ينزلوا تاني يلاقوا شاب قاعد على مجرى مائي بيعيط. انت بتعيط ليه يا حبيبي؟ انا بعيط لان انا حبيبتي سابتني وما رضتش انها تكلمني من امبارح. وانت بتعيط ليه؟ بعيط لان انا معيش فلوس اجيب جل عشان ما اعرفش اخرج وسط اصحابي من غير جل. وانت بتعيطي ليه؟ ماما مخلياني ما البسش على راحتي، بتقول لي اخرك الاسترتش مفيش بعد كده خلاص. وانت بتعيط ليه؟ انا بعيط لان الفريق بتاعي خسر في المباراه امبارح. وانت بتعيط ليه؟ بعيط لان المغني اللي بحبه الالبوم بتاعه ما خدش اعلى توزيع السنه دي. وانت بتعيطي ليه؟ حبيبي اللي انا مرتبطه بيه عاطفيا ما بيتصلش بيا بقاله اسبوع وبتصل عليه بيكنسل عليا. وانت بتعيط ليه لما الشباب وصلوا لكده؟ خلاص كفايه، اعملوا ايه؟ اضربوا العراق وشقوها ثلاث اجزاء، اضربوا غزه بقنابل الفوسفور وموتوا اطفالها بالاسلحه الكيماويه، اذبحوا جنوب السودان وشقوها ليه؟ خلاص قوه الامه الضاربه ما عادتش معاها، قوه الامه الضاربه ما عادتش موجهه لنصر الدين ربنا. الشباب اتشغل عن الدين، الشباب اتشغل عن ربنا، الشباب احلامه اتغيرت واماله اتغيرت والامه اتغيرت. خلاص اعملوا اللي انتوا عايزين، اللي انتوا عايزين تعملوه. يا ترى يا شباب لما الحسن البصري قال يؤتى بالإسلام يوم القيامة، يؤتى بالإسلام يوم القيامة فيقول يا رب هذا نصرني ويا رب هذا خذلني حتى إذا جيء بعمر بن الخطاب قال الإسلام يا رب كنت غريبا حتى أسلم عمر. يا ترى لما الإسلام هيشهد عليك أو هيشهد عليك يوم القيامة هيقول إيه؟ هيقول يا رب أنا كنت غريب في كلية صيدلة حتى التزمت فلانة ودعت كل البنات، حتى التزم فلان واشتغل في الدعوة. يا اخوانا احنا ورانا مهمة بتبدأ من ان انا نفسي اكون انسان ملتزم، بتبدأ من ان انا نفسي اكون انسان مع ربنا سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام يصدر قرار طرد لي في الطائف، فجأة يصدر قرار طرد للطائف. وعلى فكرة دي كتير جدا ما يعرفوهاش، ما يعرفوش ان النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج من مكة للطائف الناس معتقدة ان النبي عليه الصلاة والسلام خرج يدعو خلاص، النبي طرد من الطائف، طرد من مكة، طرد فوريا. عشان كده ما كانش معاه دبة، ما كانش معاه مال، ما كانش معاه حاجة، هو عليه الصلاة والسلام خرج فورا طرد فوري، ما ينفعش حتى يروح بيته. يروح النبي عليه الصلاة والسلام في طريق 180 كيلو رايح جاي. لما حاولنا ان احنا يعني ننظم رحلة من مكة للطائف في يعني قلت لواحد ايه يعني استاذ هناك في الجامعه، قلت له عايزين نعمل عمره وننظم رحله للشباب من مكه للطائف نمشي زي ما النبي مشي، قال لي مستحيل. قلت له خلاص نعملها باوتوبيسات غير مكيفه يجربوا الحر، قال لي ان شاء الله مش هيوصل معاك ولا واحد لان كلهم هيموتوا وهيفتصوا في السكه. قلت سبحان الله، امال النبي عليه الصلاه والسلام ال 180 كيلو خدهم على رجليه، 30 قبيله في الطريق او يقارب ال 30 قبيله، كل ما يدخل يدعو قبيله عليه الصلاه والسلام ترفض، يدخل اللي بعدها ترفض، يدخل اللي بعدها ترفض، ولما يرفضوا يروح للي بعدها، يرفضوا يروح للي بعدها بعزيمه ومثابره عليه الصلاه والسلام. يوصل الطائف يقعد 9 ايام، يفوت على بيت بيت وعلى باب باب، ده يقفل الباب في وجه النبي عليه الصلاه والسلام، وده يقول له اما وجد الله غيرك ليرسله، وده يقول له لان كنت كاذبا فانت اقل من ان اتكلم معك، لحد ما بعد 9 ايام زهقوا من النبي عليه الصلاه والسلام، مش عارفين يعملوا ايه، ما عادوش لاقيين معاه حاجه، جابوا السفهاء والصبيان والاطفال وخلوا كل واحد معاه كبشه حجاره يجري ورا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو صورت المشهد من فوق هتلاقي واحد خارج من بلد ووراه أمة من الناس قاعدين يقذفوه بالحجارة، دي تيجي في رأس النبي عليه الصلاة والسلام، دي تيجي في قدم النبي عليه الصلاة والسلام، حتى نزفت قدم الحبيب عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام يرجع كل المسافة دي وهو في حالة أشد ألم مر عليه في 23 سنة كان في الرحلة دي، كما أخبر النبي السيدة عائشة بعد كده عليه الصلاة والسلام. يرجع يقعد في كهف على أطراف مكة لأنه ما يعرفش يدخل وهو مطرود منها، منتظر جوار مشرك عشان يدخل يكمل مسيرة الدعوة في مكة. أنا عايزك تتخيل أن النبي عليه الصلاة والسلام بدل ما يجي من الطائف على مكة، جي من الطائف على الجامعة الأمريكية، جي من الطائف على الجامعة الألمانية أو البريطانية أو الفرنسية، جه من الطائف على كلية قصر عيني أو عين شمس أو جامعة اسكندرية في وقت الظهر، جه من الطائف على بلاج اسكندرية في عز الصيف، جه من الطائف على بورتو مارينا أو مارينا أو الساحل الشمالي بكل ما فيه، جه من الطائف على النوادي النوادي بتاعتنا، نوادي القاهرة واسكندرية والجزيرة، جه من الطائف على الكورنيش بتاع القاهرة أو أي مكان في وقت الليل، جه من الطائف على المسلمين وشاف ثمر التعب وثمر الجهاد وثمر التضحيته قدام عينيه، وهو جاي رجليه بتنزف، وهو جاي من 180 كيلو ماشي في حر الشمس، وهو جاي ملابسه ممنزقه عليه الصلاة والسلام، والنبي جاي عشان يشوف بقى بعد 1400 سنة ثمرة حياته. راح لبيت أي شاب من الشباب أو راح لبيت أي بنت من البنات، أختنا الفاضلة كانت قاعدة قدام المراية بقى لها 3 ساعات بس ولسه لها ساعتين كمان، خلصت 10 أنواع مكياج بس لحد دلوقتي ولسه بتكمل في 15 نوع الباقيين، وماسكة بإيديها التانية إزازة البرفان خلصت نصها ولسه عايزة تخلص النص التاني، وهي قاعدة قدام المراية مستعجلة عشان وراها ميعاد مهم جدا نازلاله، تلاقي الباب بيخبط، تجري تشوف مين اللي بيخبط، تلاقي واحد هدومه كأنه يعني هدوم مبزقة ورجليه بتنزف دم الاثنين ولكن وشه بيتفجر بالنور، تقول له مين؟ يقول لها محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. حبيب الله يا ده احنا كلنا مشتاقين لك قوي يا رسول الله، ده كل الأمة يا رسول الله طائع وعاصي مشتاق لك قوي يا حبيب الله. أخونا الحبيب كان ساعتها قاعد قدام القناة مش هتقدر تغمض عينيك بقى، ولا مش هتقدر واحد قدام روتانا ولا ميلودي ولا شوطايم، وقعد بيتفرج وقدامه في ايده السي دي بتاع عمراوي او تمراوي وهو جاي يشغله، وهو في نفس الوقت قاعد على الفيسبوك بيشير اي حاجه لبعض زميلاته الفاضلات، وهو في هذه الحاله العاطفيه جدا جدا جدا يلاقي الباب بيخبط، يجري يبص بالعين السحريه يلاقي واحد قدامه رجليه بتنزف وجسمه متبهدل من اثر الحجاره ولكن وشه بيبخ نور، مين؟ محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. حبيب الله رسول الله انت وحشنا يا رسول الله، يجي يحط ايده على مقبض الباب يا نهار ابيض النبي عليه الصلاه والسلام يدخل ازاي كده ثانيه واحده يا رسول الله، يجري بسرعه على الاوضه يمسك بسرعه عايز يقلب على قناه اسلاميه على الدش، لقى نفسه مشفر القناه الاسلاميه، هو المفروض ان هو بيشفر القناه الثانيه، صاحبنا عشان ما يأنبش ضميره وهو بيقلب من شو تايم للروتانا فيشوف شيخ بيقول له كلمه تنكد عليه او تنغص عليه شهوته شفر القنوات الدينيه، ما هوش عارف يعمل ايه، طب اما اخلص من النت الاول اخرج من الويندوز خالص اقفل الكمبيوتر، ما هوش عارف مربوك، ما كانش في حل غير انه يشد الفيش كلها بتاعت كل الأجهزة ويجري على النبي عليه الصلاة والسلام وهو بيمد ايده على الباب، يا النهار أبيض ده الصور اللي أنا معلقها، صور الممثلين والممثلات والمغنيات والفنانات المحليات والعالميات الأحياء منهم والأموات، هعمل فيها إيه؟ طلع يجري على الصور يقطع فيها بسرعة ويرميها في صندوق القمامة، وهو بيرميها لقى سي دي أغاني واقع، يا نهار أبيض عشرات ومئات السيديهات والشرايط اللي عندي اللي كل شريط منه سمعت أغانيه 100 مرة وزهقت واتخنقت وخلاص كل الاغاني كلها شبه بعضها وكلها زي بعضها، كلام امبارح وكلام النهارده وكلام بكره، يحط كل ده في صندوق القمامه ويجري على النبي عليه الصلاه والسلام في الوقت اللي صاحبتنا جايه تفتح الباب، افتكرت يا نهار ابيض هقابل النبي عليه الصلاه والسلام كده ازاي؟ ده العمليه مزمبليه خالص، هقابل النبي ازاي؟ اجري ادور على اشارب اغطي بيه شعري، جرت تدور في البيت كله فوجئت ان دولابها كله ما فيهوش اشارب، طب اعمل ايه؟ دورت لحد ما لقت الاشارب بتاع جدتها اللي هي بتصلي بيه هو ده اللي نفع تغطي بيه شعرها، بتجري على الباب تفتح الباب يا نهار ابيض ده انا كنت حاطه 15 نوع مكياج اعمل ايه؟ جرت بسرعه تقعد تغسل في وشها عشان تزيل اثار المكياج، خلصت وبتجري وبتفتح الباب يا نهار ابيض، طب المكياج عرفت ان انا اغسل وشي، طب البرفان اعمل فيه ايه؟ ده الموضوع ده ملوش حل، جرت تتصرف ثانيه واحده يا رسول الله، صاحبنا بيجري على النبي عليه الصلاه والسلام يا نهار ابيض ده الشقه كلها ريحتها سجاير، طب هعمل ايه في السجاير ديت؟ بدا يفتح شبابيك بدا وفتح الباب بيبص ما لقاش النبي عليه الصلاه والسلام، النبي نزل بيبص على السلم لقى النبي عليه الصلاه والسلام لسه نازل، تعالى يا رسول الله انا فتحت خلاص يا حبيب الله ما اتاخرتش عليك قوي يا رسول الله هي يعني غصب عني بس انا فعلا، طلع النبي عليه الصلاه والسلام، دخل النبي وقعد النبي عليه الصلاه والسلام بص له كده الاذان الدن يا ترى ساعتها ينزل يصلي عشان النبي ولا هو فعلا بينزل يصلي؟ يا ترى ساعتها يا تقوم تصلي فورا قدام النبي، ولا هي فعلا في كل صلاة بتقوم تصلي أول ما الأذان يدن؟ النبي عليه الصلاة والسلام لقى جيب القميص بتاعه منفوخ، فالنبي قال له أنت وصلت لحد فين في المصحف اللي في جيبك؟ وطى راسه في الأرض وقال له ده مش مصحف يا رسول الله، ده علبة سجاير يا رسول الله، ده علبة سجاير. وفي قمة الخزي من النبي، وفي قمة الخجل من النبي عليه الصلاة والسلام. تخيلوا يا إخواني، النبي في الوقت ده هيعمل إيه؟ النبي هيزعق له، النبي هيشتمه، النبي هيضربه. أنا اللي متوقعه إن النبي ساعتها هيبكي وهيحضنه وهيقول له أنا ضحيت بعمري كله عشان أنت ما تطلعش كده، أنا ضحيت بعمري كله عشان أنت ما تبقيش كده، قبور الصحابة اتفرقت في الأرض كلها عشان أنتوا ما تبقوش كده، عشان أنتوا تطلعوا أصحاب رسالة، عشان أنتوا تطلعوا تشيلوا دينكم، عشان أنتوا تطلعوا منظر تحت الكلية تحت ما يبقاش المنظر المبكي ده، ومنظر بنات المسلمين ما يبقاش ما تعرفش المسلمة من غير المسلمة من لبسها. أنا ضحيت بعمري، استحملت إن أنا رجليا تنزف من ضرب الحجارة، استحملت إن أنا اتطرد من مكة، استحملت 3 سنين مجاعة في شعب أبي طالب لحد ما السيدة خديجة ماتت من المجاعة بعد ما كانت سيدة مكة الأولى، استحملت إن ولادي كلهم يموتوا في اليوم اللي يموتوا فيه أقوم وأدعو إلى الله رغم قلبي عشان انتوا تطلعوا شايلين دين ربنا سبحانه وتعالى، وفي النهاية اجي الاقي الوضع كده. تخيلوا يا شباب لو النبي عليه الصلاة والسلام جه وشاف الوضع كما هو عليه هيبقى الحال ايه؟ لو شافنا احنا، بلاش نخرج برا المدرج ده، لو شافنا احنا هيبقى الوضع ايه؟ انت صاحب رسالة، انت شايل قضية، انت يعني النشيد اللي احنا سمعناه من وما المعنى بان نحيا فلا نحيي بنا الدين، الحياة معناها ايه؟ معناه ايه من غير ما تكون صاحب رسالة وقضية من اجل نصر الدين ربنا في الارض؟ يا اخوانا العلمانيين قاعدين يطعنوا في الاسلام بيقولوا فصل الدين عن الدولة، يا نهار ابيض، يا نهار كبر كلمة تخرج من افواههم وانتوا احياء. ابو بكر قال اينقص الدين وانا حي؟ بيقولوا فصل الدين، يعني الدين يطلع له قرار فصل، يعني الدين يتفصل من المجتمع، يتذبح من المجتمع، يعني ربنا ملوش حكم علينا، يعني ربنا بيقول ان الحكم الا لله، وهم بيقولوا اي حد يحكم الا الله، اي حد يحكم الا الله. هتقولنا واحد من 6 مليار واحد اللي على وجه الكره الارضيه اعلم من ربنا نمشي وراه؟ لا، يقول لك اي حد من 6 مليار يحكم الا ربنا، الا ربنا سبحانه وتعالى. تخيلوا يا اخواننا دينك بيتحارب ودينك بيتحارب، انت عملت ايه؟ العاطفه الدينيه عندك فين؟ العاطفه الدينيه عندك. تخيل لو يعني واحد داخل بيته طلع عليه مجموعه قاعدين يطعنوا فيه بالسكاكين، يطعنوا فيه بالخناجر، جير الناس بسرعه، الناس مش عارفه تعمل ايه، اولاده فوق، رجاله قاعدين في البيت فوق، الحقوا ابوكوا بيطعن، دخلوا على واحد فتح الجورنال وقعد في البلكون، ابوك تحت بيطعن، ابويا حبيبي، ابويا انا يطعن، لا يمكن وانا عايش على وجه الارض، بس انا بتابع اخبار اخر المباراه اللي هتبقى بكره، انا مش فاضي، طب اعمل ايه؟ طب اخلص بس اخبار المباراه وانزل اشوف ابويا، لقوا ده ما فيش فيه فايده، جروا على واحد قافل على نفس الاوضه، خبطوا عليه، الحق ابوك بيطعن، ابوك بيطعن بالخناجر تحت والسكاكين، ابويا حبيبي، بس انا قدام موقع من المواقع ما اقدرش اسيبه دلوقتي، انا ما اقدرش، طب اخلص بس وانزل لكم. جروا على بنته وهي قاعده قدام قناه من القنوات، ابوكي تحت بيطعن، ابويا حبيبي، ما اقدرش استحمل، بس انا الحفله اللي جايه بعد شويه دي انا مستنيها بقالي كذا يوم، ما اقدرش، ده المغني اللي انا اصلا يعني صورته معايا في المحفظه بتاعتي جوه الشنطه، واتمنى ان انا اتجوز واحد شبهه، وحلم حياتي كلها ان انا ما اقدرش. نزلوا الراجل بيطعن، تخيل بقى ده ابوك، دول اللي ولاد دول يبقى حكمهم ايه؟ طب ده مش ابوك، ربنا بيقول وطعنوا في دينكم، ده مش ابوك، ده دينك، ده دينك اللي بيطعن فيه. تخيل دينك بيطعن فيه، دينك بيحارب، دينك بيحارب، وانت بتعمل ايه؟ دورك تجاه دينك ايه؟ عاطفتك تجاه دينك، دينك ايه؟ يا له من دين لو كان له رجال. تخيل لو دخلت لجنه امتحان وانت عجوا لجنه الامتحان، فانت بقى ايه يعني مذاكر 5 6 اسئله امبارح كده ويا دوبك ملصم الدنيا وداخل مرعوب احسن تطلع الاسئله مش موجوده، وزعوا الورق، بتبص الحمد لله الاسئله طلعت كويسه، اما ابدا بقى ابص في الوقت عشان اظبط اجابتي على الوقت، الحمد لله ربنا سترها، بتبص في الوقت ما لقيتش وقت، ببص الناحيه الثانيه مفيش وقت، اتفزعت، ازاي مفيش وقت؟ ازاي مش كاتبين مده الامتحان؟ ناديت المراقب، هو الامتحان ده مش مكتوب المده ليه؟ المده قد ايه؟ قال لك لا الامتحان ده كده، الامتحان ده ملوش مده، يعني ايه؟ يعني ممكن الورقه تتشد منك بعد 5 دقائق، وممكن تتشد بعد 5 ساعات، يعني ايه؟ يعني انت ما قدامكش غير انك انت تجتهد أشد الاجتهاد في الإجابة. ليه؟ لأن الامتحان ممكن الورقة تتشد منك في أي لحظة. هو الامتحان ده كده بدأت تترعب وبدأت تقول أنا مش هضيع ثانية لأني ما أعرفش الورقة هتتشد إمتى. وإنت بتجاوب سمعت صوت على يمينك بتبص لقيت ناس قاعدة تطبل وناس جايبة كرة وقاعدة تلعب وناس قاعدة الناس دي اتجننت ولا إيه؟ الناس دي بتحسب إن إحنا في فسحة، ده إحنا في امتحان خطير جدا. شوية بتبص كده بس الناس دي شكلها حلو برضو، بس الناس دي طب ايه لو الواحد 10 دقايق كده معاهم وبعد كده ان شاء الله مش هيشدوا الورقة ان شاء الله. طب برضو قبل ما اجري معاهم اما بص بقى الطلبة بتعمل ايه، بتبص الناحية التانية لقيت طلبة وسطها مقطومة على المكتب قاعدة تجاوب بكل قوتها. قلت لا يبقى هم دول العقلين انا هجاوب. لسه جاي تبدأ تجاوب سمعت صوت صراخ من الناحية اللي كان جاي منها الطبل وجاي منها، بتبص لقيت طالب اتسحب ورقته فجأة وهو بيشد في الورقة وبيقول طب 5 دقايق ولا دقيقة، طب دقيقة واحدة ولا ثانية واحدة، وهو بيتوسل للمراقب ان هو يسيبه وخلاص اتشدت الورقة وخرج من اللجنة كأنه في ميتم. اصحابه قعدوا كده دقيقتين كده ساكتين وبعد كده رجع الطبل تاني ورجعت الكرة تاني ورجع اللعب تاني. بنبص الناحية التانية لقيت طالب من اللي كانوا بيجاوبوا الورقة بتاعته بتتسلم بيسلمها ووشه عليه ابتسامة ملائكية وقايم اللجنة كأنه طالع لفرح مش كأن الورقة بتتسلم منه وخارج. يا ترى يا اخوانا انتوا عارفين الطالب ده مين؟ الطالب ده حضرتك وحضرتك، الطالب ده كل واحد مننا. طب الامتحان ده ايه اللي ملوش مدة؟ ده عمري وعمرك، العمر اللي محدش يعرف منين. بنك العمر كده عامل زي بنك انت حاطط فيه فلوسك ومحدش يعرف رصيده كام، كل يوم بتقول عايز فلوس خد فلوس عايز فلوس خد فلوس، مرة تيجي تقول عايز فلوس يتقال لك خلاص فلوسك خلصت. ازاي هو البنك ده كده؟ ده بنك عمرك، كل يوم عايز يوم جديد، عايز يوم جديد خده، عايز رمضان جديد خد، عايز 10 من ذي الحجة جديدة خد، عايز عمر جديد خد، لحد في لحظة خلاص. ازاي بنك العمر كده؟ الامتحان ده ما حدش يعرف هيتشد الورقه منه امتى. احنا في امتحان يا جماعه وفي ملك يمين وملك شمال، كل بصه بتبصها يا بيكتبها ملك يمين يا ملك الشمال، كل كلمه بتقوليها يا بيكتبها ملك اليمين يا ملك الشمال، كل مشوار بتروحه يا بيكتبه ملك اليمين يا ملك الشمال. يا ترى وانت في الامتحان لسه لك قد ايه اسئله ما جاوبتهاش؟ يا ترى في اسئله قد ايه لسه غلط وعايزه تتصلح؟ يا ترى الوقت اللي باقي قد ايه؟ الوقت اللي باقي لكل اللي قاعدين قد ايه ما حدش يعرف ولا واحد يعرف اللي قاعدين دول كل واحد بقى له قد ايه على ما تتشد ورقه الصحيفه بتاعته. واللي كانوا بيلعبوا دول الشباب اللي فاكرينها فسحه، الشباب اللي عايش حياته، الشباب اللي مش حاسس ان ممكن يتشد منه الورقه في اي لحظه. يعني قدام عيني مره احنا واقفين في المستشفى ودخلت واحده ست كانت نازله المحافظه دي اصلا يعني مش نازله يعني في مشوار مش بلدها وفجاه تعبت جابوها المستشفى، دخلت اوضه الطوارئ وبدا يعني الضغط بتاعها يحصل فيه تدهور، السكر كل المقاييس بتاعتها ما احناش لحقين نعمل لها اي حاجه واحنا بنحاول ننقذها في خلال دقيقه كانت دخلت في غيبوبه ومحدش لحق يعمل لها حاجه. فيعني قدام عيني انا واقف قدامها يعني كل معاني العجز هي اللي انت ممكن تعبر بيها في الموقف ده، لانك انت الحاله اسرع من انك انت تشخص اصلا تدهور الحاله. وفي لحظه قدام عينيا لقيتها قامت قعدت، سبحان الله في غيبوبه، قامت قعدت وفتحت عينيها وعينيها يعني بتغرب وقالت اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله، ووقع ظهرها وماتت في نفس اللحظه. سبحان الله، قلت مين اللي صحاها دي ومين اللي انطقها وهي في غيبوبه؟ المشهد الثاني النص الثاني من الشاشه، واحد راجل اعمال مسافر على طائره ومعاه الشنطه بتاعته اللي فيها ورق مستندات صفقات فلوس، وواحد جنبه قاعد وفي وسط الطائره هم في الهواء يجي له ذبحه صدريه، يبدا الناس يحاولوا ينقذوه بيموت خلاص بيحتضر، اللي جنبه قال له قول لا اله الا الله مش عارف، قول لا اله الا الله ما بيقولش، قول لا اله الا الله في الاخر وهو بيتخنق قال له الكلمه دي مش قادر اقولها، مش الكلمه دي مش قادر اقولها اصعب من كلمه لا اله الا الله، لا اله الا الله معروف انها الكلمه اللي اصلا شفافك ما بتتحركش فيها، عشان كده كلمه الاخلاص، لانك ممكن تفضل قاعد وسط اصحابك تقول لا اله الا الله وما فيش ولا واحد عارف انك بتذكر ربنا اصلا هو مش قادر يقولها سبحان الله، ودي قالتها وهي في هذه الحاله. ازاي يا اخوانا؟ ده عاش على ايه؟ ما عرفش يموت على لا اله الا الله، ودي عاشت عليها ماتت عليها. زي برضو لو قسمت الشاشه نصين، نص فيلم شفته يعني متصور لواحد داعيه وقاعد في مسجد بيتكلم زي ما احنا قاعدين بنتكلم كده، بيتكلم وقاعد يتكلم يتكلم يتكلم، وفي اخر الدرس بعد حوالي ساعه من الفيلم تلاقي عينيه بتغرب كده في لحظه وراسه وقعت في لحظه مات. بيت وهو بيتكلم عن ربنا وهو في بيت ربنا وهو بيصلي فرض ربنا في بيت ربنا وهو في أشرف موقف في الحياة كلها وهو بيدعو إلى الله مات في لحظة. فيلم تاني برضو شفته بعنية لمطرب من المطربين المشهورين جدا في السعودية مشهور جدا وكلكم عارفينه يعني وهو قاعد ماسك برضو الجيتار أو الكمانجة على المسرح والناس بقى قاعدين في السعودية بيتفرجوا عليه وقاعد يعزف وفجأة في لحظة برضو نفس تغريبة العين الكمانجة وقعت منه وجسمه كله أمواع على الأرض والناس كلها طالعة على المسرح مفزوعة مش قادرين يتخيلوا أنه مات في لحظة. ده مات في إيه وده مات في إيه؟ لو أنت طالب بتذاكر 16 ساعة في اليوم وأنا جيت أزورك فجأة 99% هيجي لك عليك بتعمل إيه؟ بتذاكر. طب لو واحد حياته كلها طاعة يا بيحتسب على الله حتى سعيه في الدنيا حتى مذاكرته وعبادته لو مات يقينا 99% هيموت وهو بيذاكر هيموت وهو بيطيع. طب واحد حياته كلها معصية لو الموت جاله فجأة هيجيله فين؟ في شباب مستعبد للمعصية. لما احد الشباب كان عندنا في المنصورة وكان كل ما يشوفنا تعالوا هاتولي مواد دينية املوا لي الهارد ديسك بتاع شرايط فجأة مات يصعب عليا. قلت اما اروح يعني سبحان الله يعني التسويف وحش قوي. قلت اما اروح اجيب من الكلية بتاعته عنوان الجنازة عشان اروح اصلي عليه. نزلت الكلية فلقيت ورقة متعلقة فعلا لقيت ورقة متعلقة جنازة ولقيت اصحابه تحت شباب الكلية وهي كلية كانت صغيرة قوي يعني شباب الكلية قاعدين تحت قاعدين يجروا ورا بعض البنات والاولاد يلعبوا صلح ويلعبوا. قلت سبحان الله ده اعلان موت صاحبهم فجأة قدام عينيهم. صاحبهم اللي كان امبارح مالك كلية نشاط من شخصيات الكلية البارزة يقينا يا جماعة الناس دي مش جبلات يقينا الناس دي متعذبة يقينا الناس دي مفزوعة بس من كتر الاستعباد للمعصية مش قادر يتخلص من اللي هو فيه مش قادر يواجه نفسه ان هو في امتحان. المطرب اللي قلت لكم عليه اللي مات فجأة ده شفت فيلم متصور لمنظر القبر بتاعه. منظر القبور في السعودية غير منظر القبور في مصر. القبور في السعودية تلاقي القبر اتحفر 2 متر كده وبعد كده في القاع يقوموا حافرين حفرة بالجنب الجنازة تبقى في الحفرة اللي في الجنب ويتقفل عليها بالطوب وبعد كده يتردم ل 2 متر تراب. منظر يعني ايه منظر يخلي الواحد يتوب. لو حد منكم عمل عمرة مرة وراح في المسجد المدينة المنورة وتابع جنازة لحد قبور البقيع وشاف منظر دفنة من القبور ده ايه سبحان الله العظيم. شفت منظر القبر بتاعه والله يا اخواني القبر بتاعه وعلى يمينه قبور وعلى شماله قبور نفس المناظر بتاعت القبور الشرعية ده والله يا اخواني انا شفت والله التعابين مغربلة القبر بتاعه. القبر بتاعه كله حفر تعابين تعابين تعابين بقى مش حاجة صغيرة يعني طلع من كل مكان ودخل من كل مكان. قلت سبحان الله العظيم منظر مفزع والقبر اللي على يمينه سليم والقبر اللي على شماله سليم القبور كلها سليمة منظر في غاية الغرابة. احنا نسأل الله الرحمة لكل مسلم ولكن يا اخواني في الله يعني الموضوع موضوع اللي هو فجأة شدت ورقته. طيب التاني ده اللي سلم الورقة بالساهل ده هو مبسوط وسعيد ده انسان عايش مستعد يا اخوانا انسان امبارح شاب عندنا في كلية الطب مات خاتم القرآن كله في ساعة ربعة خاتم القرآن كله تحس ان الكل سبحان الله العظيم يعني تحس ان جنازته احنا زعلانين بس هو جنازته كانها فرح يعني كأن الخبر ده كأنه فرح في حين ان فجأة لما ماتت فتاة يعني ما كانتش محجبة والكل اتفزع والبنات صحبتها دي تلبس حجاب ودي تلبس سبحان الله. طب انت تضمني منين يعني ما هو يعني لو يعني ما فيش شلة الوقتي في مصر كلها في شباب مصر ما فيش فيها واحد مات فجأة. موت الفجأة في الشباب بقى كتير جدا كأنها رسائل للشباب يعني يا اخوانا احنا في امتحان والوقت بيعدي ومحدش عارف الورقة تتسلم امتى. نرجع للايتين اللي احنا كنا فيهم قبل ان يعني قبل ان نفترق على طاعة الله زي ما اجتمعنا على طاعة ربنا سبحانه وتعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الارض. تخيل صعق جماعي لكل سكان السماوات السبعة والارض ثم نفخ فيه اخرى نفس النفخة قدرة ربنا سبحانه وتعالى قدرة ربنا المطلقة فاذا هم قيام ينظرون اذا الفجائية بيسموها في اللغة الفجائية يعني مفاجأة. هو اللي كان تراب تحت الارض اللي تفرق التراب بتاعه في الارض شوية تراب من جسمه راحوا في البحر الاحمر شوية تراب بقوا في البحر المتوسط، شوية تراب بقوا في استراليا، شوية تراب بقوا في الصحراء الشرقية والغربية، ده كل ده بيتجمع، وكل ده سبحان الله. فإذا هم قيام ينظرون، قاعدين يبصوا أرض المحشر، وأشرقت الأرض بنور ربها. أشرقت الأرض إزاي يا رب؟ ده الآيات صعبة جدا، يعني الآيات كلها نفخ صعق، فجأة أشرقت الأرض بنور ربها. أرض القيامة دي عجيبة أوي يا جماعة، أوي. أرض القيامة دي عاملة زي أرض الدنيا بالظبط. كنت تلاقي الشابين واقفين في ساحة الكلية، الأذان يدن، ده يروح يصلي في الجامع، وده يقف عينها يتقرصات جايب دي وجايب دي وجايب دي. سبحان الله العظيم، يعني الاثنين كانوا جنب بعض، تلاقي أخين أو أختين في نفس البيت، دي عايشة حياتها على الآخر، ودي ملتزمة في كل حاجة بشرع ربنا سبحانه وتعالى. يوم القيامة كده تلاقي النور جنب الظلمة، تلاقي النعيم جنب العذاب. ففي وسط ده ربنا يقولك أشرقت الأرض بنور ربها. المؤمنين والمؤمنات، المقبلين على الله والمقبلات، المقتدين بالصحابة والمقتدات بأمهات المؤمنين، وهم ربنا بينور لهم في أرض المحشر، واللي جنبهم في المعصية عايش في ظلام، ودول ربنا بينور لهم. أشرقت الأرض بنور ربها، ووضع الكتاب، وجيء بالنبيين والشهداء. الشهداء هنا مش اللي مات شهيد، الشهداء هنا اللي هيشهدوا عليك وعليكي، اللي هيشهدوا. عارفين يا اخوانا كل واحد فينا يشهد عليه كم شهيد؟ الارض اللي عصيت ربنا عليها تشهد عليك يومئذ تحدثه اخبارها، الجارحة اللي عصيت ربنا بيها تشهد عليك، ولا يكتمون الله حديثا، جوارحك تشهد. صاحبك اللي عصيت ربنا معاه يشهد عليك. اليوم اللي عصيت ربنا فيه، هذا يوم لك وعليك، اليوم يشهد لك، يشهد عليك. ربنا فوق كل ده شهيد، النبي عليه الصلاة والسلام اللي بلغك شهيد. سبحان الله، وجيء بالنبيين والشهداء، وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون، ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يعملون. سبحان الله العظيم. ربنا يعني انت دلوقتي قاعد نيتك ايه؟ انت دلوقتي قاعد نيتك ايه؟ قلبك في ايه؟ قلبك في ايه؟ انا دلوقتي قاعد قلبي في ايه؟ 6 مليار بني ادم، الملائكة بتكتب الطاعة والمعصية، يوم القيامة المليارات دي كلها انا مكتوب ان انا اديت درس، ولكن انا كنت بدين ربنا ولا قلبي فين؟ مكتوب ان انت حضرت درس، ولكن حضرته لله ولا حضرته عشان حاجة تانية؟ تخيل الملائكة ما تعرفش، الملائكة دلوقتي بتكتب ان فلانة قاعدة وبتحضر، وفلانة قاعدة وبتسمع، وفلان قاعد ومركز، وفلان قاعد وبيتكلم، وفلان قاعد وبيقدم، الملائكة بتكتب، انما الملائكة ما تعرفش نيتنا خالص. يوم القيامة الحساب بين ايدين ربنا على النوايا وليس فقط على الأعمال. يعني علم ربنا أحصى مليارات المليارات، المليارات من الأعمال لمليارات البشر، ده إيه؟ في كل جوارحهم ربنا أحصى كل عمل، كانت نيتك في إيه؟ وكنت مخلص ولا مرائي؟ وكنت في الأول مخلص وبعد كده الإخلاص لاح؟ تخيل إحصاء ربنا وعلم ربنا سبحانه وتعالى. علم ربنا ده أنت تحت الوقت، وقلبك الوقت تحت بصر الله سبحانه وتعالى، تحت نظر الله سبحانه وتعالى. ربنا يرى، مطلع على قلوبك الوقت يا شباب. يا ترى اللي في قلبك يرضي ربنا عنك، يقربك من ربنا، يبعدك عن ربنا؟ اللي في قلبك يقربك من ربنا ولا يبعدك عنه؟ يعني زي المثل اللي يعني مثل اللي في شهر العسل، وهو قاعد مع مراته وحبيبته، والاثنين عصفورين قاعدين يزقزقوا قدام بعض في شهر العسل، فبيقول لها بتحبيني؟ قالت له يا نهار اسود، ده انت كل حاجه في حياتي. قال لها يعني بتحبيني قد ايه؟ قالت له بحبك 95%. فصاحبنا عدل هدومه قوي، كانش يعرف انه مؤثر للدرجه دي. قال لها 95% من قلبها ليا لوحدي. وبعد كده رجع فكر تاني، 5% فين؟ تعالى بنت هنا، 5% فين؟ قالت له انت جوزي وحبيبي، وما عادش ينفع اكذب عليك بقى، العماره اللي في وشنا فيها شاب روش وظريف وبيعمل شعره سبايكي كده حلو قوي، فبصراحه 5% دول بتوعه. لو دي مراتك بقى حضرتك تعمل ايه؟ واحد يعمل لك كده، واحد يعمل لك كده، واحد كل واحد بقى والايه والطريقه بتاعته. اذا كنت ما قبلتش ان 5% من قلبها يبقى لغيرك، انت كام في المية من قلبك لغير الله سبحانه وتعالى؟ كام في المية من قلبك لغير الله؟ يا اخوانا الموضوع كبير. لما ربنا في اخر الايات ده ايه بيقول؟ وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنة زمرا. يا نهار ابيض يا اخوانا، ايات تتفتت لها القلوب، والله ايات تتزلزل لها القلوب. زمر ليه يا رب؟ ليه مش فرادة؟ لان محدش هيعرف يدخل الجنة لوحده. لو ما صاحبتيه مفيش الملتزمات وانت صاحبت الملتزمين مش هتقدر تكمل، هتقع في الطريق، مش هتقدر تواصل. سيق ده ليه؟ لانك انت بينك وبين يا اخواننا احنا في الارض. الجنة فين؟ الجنة فوق السماء السبعة، الجنة عند سدرة المنتهى فوق السماء السبعة. انت بينك وبين الجنة مفيش غير وسيلة مواصلات واحدة اللي قطعت المسافة دي كلها، البراق في رحلة المعراج. سيق يعني هيركب بيك عشان تذهب الى الجنة. في عليين سيق الذين اتقوا ربهم الى الجنة زمرة، دول الصوامين ودول القوامين ودول اللي ماشيين ورا امهات المؤمنين ودول الدعاء الى الله حتى اذا جاءوها. الله اكبر، حتى دي للغاية. يعني اخيرا الجنة قدام عينينا، اخيرا شايفين الجنة قدام عينينا. حتى اذا دي للمفاجأة، ما كناش نتوقع ان الجنة كده. والله يا رب لو كنا نعرف انها بالكمال ده كنا موتنا نفسنا ليل نهار في طاعتك. حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها، ابواب تمانية بتتفتح، كل باب في من اصناف النعيم اللي لا يوجد في سبعة ابواب التانيين. ما لا عين رأت، سكان الجنة ثمان انواع، سكان سبع انواع من الجنة ما لو شافوا الجنة الثامنة ولا عمرهم شافوا اللي فيها، ولا عمرهم تخيلوا اللي فيها، ولا خطر على قلب بشر. اجمل مشهد شفته في حياتك ايه؟ اجمل قصر شفته في حياتك ايه؟ اجمل صوت سمعته في حياتك ايه؟ اجمل حلم وانت نايم قبل ما تنام كده وقعد تتخيل احلام تسعدك، كان اجمل حلم كان في حياتك ايه؟ ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ابدا على الاطلاق. حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله. يعني الحلم الجميل بتاعنا يا أخوانا، الحلم الجميل بتاعنا قالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. شوفوا يا شباب، يعني نتبوأ؟ لما الملك يطلع على العرش يقولك تبوأ الملك العرش، يعني ربنا بيقول دول ملوك الفردوس الأعلى. يعني إيه ملوك يا أخوانا؟ الناس في الدنيا نوعين، نوع عاشوا عشان يحصلوا املاك ليهم، بيكسب ويشتغل ويشتغل ويشتغل ويسافر بره 20 سنه عقد عمل عشان يجيب ارض ويجيب عماره ويجيب عربيه ويجيب لمراته عربيه ويجيب لاولاده كل واحد عشان يبقى عنده املاك. ونوع تاني سخر حياته عشان مش املاكه هو اللي تزيد، عشان املاك الدين اللي تزيد، عشان الجهاد في سبيل الله، عشان الدعوه تنتشر في الارض، عشان املاك الدين تزيد. ده بقى ربنا بيقوله انت ضحيت باملاك ليك في الدنيا عشان املاك الدين تزيد، انت تبقوا ملوك الاخرة في الجنة. ملوك الاخرة في الجنة زي ما النبي عليه الصلاة والسلام وصف الصحابة اللي خارجين للجهاد، ملوك على الاسرة، الاسرة اللي هي العروش، يعني ملوك ليه يا رسول الله؟ لان في ناس تانية قاعدة شغالة عشان املاكها هي، دول سافروا البلاد يفتحوها عشان املاك الدين تزيد، فدول اللي ربنا يخليهم ملوك في الدنيا كمان وليس في الآخرة، وليس في الآخرة فقط. يعني يا شباب، يعني الموضوع كبير يا اخوانا. الفرق بين الجنة والنار مش الفرق بين انتر كونتيننتال وبورتو تورا، الفرق بين الجنة والنار مش الفرق بين قرية سياحية في شواطئ أوروبا ومعتقل من المعتقلات، الفرق بين الجنة والنار أكبر من كده بكتير. الموضوع كبير، الموضوع خطير يا شباب. يعني أنا يعني قبل ما أسيبكم أنا عارف الأسئلة اللي عند الشباب، يعني من غير ما يعني ما حد يسأل أسئلة أنا عارف أسئلتكم. هي أسئلتكم كلها نوعين، النوع الأولاني الحب حرام ولا حلال؟ الحب حب بابا لا لا لا لا، طب حب ماما لا، طب حب اختك في الله، طب حب اخوك في الله. يا عم مش الكلام ده، انت عارف انا قصدي ايه. الحب حرام ولا حلال؟ النوع الثاني هم مين السلفيين دول بقى؟ مين الكائنات الفضائيه الغريبه اللي نزلت علينا دي بقى؟ هو ده، هم دول السؤالين اللي بيبقوا عند الشباب. يعني قبل ما اقول لكم الحب حرام ولا حلال، ربنا يجوزكم يا شباب، ربنا يجوزكم ويزوجكم. عمر بن عبد العزيز لما ولى الخلافة سنتين وخمس شهور ففاضت الخزائن، بقى اقتصاد أعد أخلاق الشريعة ومبادء الشريعة، فقالوا له يا أمير المؤمنين فاضت الخزائن، طب نعمل ايه بقى؟ قال لهم زوجوا كل من لا زوج له. الله، شباب جامعة اسكندرية جايين بكرة بقى لو اعلان كده على باب الجامعة، كل شاب واخد اجازة اسبوعين يروح يدور على عروسة، هتتجوزوا بنات ابشروا، يروح يدور على عروسة والشبكة والقايمة والمهر، ولو طلقها بعد كده المؤخر والنفقة على حساب الدولة. الشباب بقى خلاص اتجوزوا هم والبنات، راحوا قالوا له يا امير المؤمنين فاضت الخزائن، جوزناهم وما فيش فايده، الاقتصاد منتعش. قال لهم اذا اعطوا دبه لكل من لا دبه له، عربيه لكل مواطن، ونعمل باركنج في جامعه اسكندريه بقى عشان كل اخ من الاخوه وايه يحيركن العربيه بتاعته، وجاي مع مراته بقى، مراته بقى في كليه مش عارف ايه، وفي كليه ايه، والدنيا بقت بامبي خالص. قالوا له يا امير المؤمنين فاضت الخزائن. قال لهم اذا فانثروا الحب على رؤوس الجبال حتى لا يقال ان الطيور جاعت في بلاد المسلمين. سبحان الله العظيم، ربنا يزوجكم يا شباب. الحب حرام ولا حلال؟ مشكلة قلب الشباب الضعيف يا عيني، الشباب ابو قلب حنين، الشباب الغلبان اللي يعني وقع ضحية الاختلاط المفتوح، ما هو شيء طبيعي يا اخوانا. يعني هو اصلا يعني اللي ما بيحبش ده ملوش قلب اصلا. انت بتحب ولا ما بتحبش؟ محدش يقول لي بقى ان مجتمع مفتوح والدنيا مفتوحة وطبعا ما عادش حد راضي يا اخوانا. مصر اعلى نسبة طلاق على مستوى العالم، احنا عندنا في مصر 16 مليون عنس ومطلقة. طبعا اخواتنا اللي ما جوزوش دول مش في الاحصاء ده اصلا، ده دول لسه في سن الجواز. 16 مليون يا اخوانا، يعني احنا وكل ده بسبب ايه؟ بسبب ان البنات في سعار محموم في التبرج. هو في الاول بنت كشفت شعرها فما عدمتش شاب ساذج انبهر بيها واتجوزها، يعني حاجة طبيعية. فكله قال لك ايه اللي بيجيب بقى الجواز؟ المكياج والكعب العالي والسبع طرح فوق بعض وزي كده زي او فكله عمل كده. فيعني عارفين يقول لك ايه؟ عارف اتنين شحاتين قطعوا رزق بعض. 5 مليون فتاة، والموضوع يعني أصبح إيه؟ يعني الموضوع أصبح في غاية. فتبدأ قصة الحب الساخنة في جامعات، الحب بيبدأ يا إما في الجامعات يا إما في المدارس المشتركة يا إما في الدروس الخصوصية. مؤسسة التعليم المباركة هي اللي خرجت لنا كل حالات الجواز العرفي وكل حالات الجواز الإلكتروني وكل ما إيه هلم جرى. فيدخل صاحبنا في المدرج كده ويفضل قاعد وهو في أول يوم ماسك الكتاب وداخل أنا طالب علم، أنا جاي هنا عشان الكيمياء والكيمياء بس، ولا مقصد ليا في الحياة إلا الكيمياء. يقعد صاحبنا في المدرج يا عيني، يدخل الدكتور يبدأ يشرح بقى في البوتاني ويبدأ يدخل في المعادلات، يبص كده مش فاهم حاجة، فتبدأ عينيه تروح الناحية التانية، فتبدأ تقع على أخت من أخواتنا الفاضلات، استغفر الله العظيم وأتوب إليه. بعد كده يقرر إن أنا جيت هنا طالب علم، يبدأ يبص للدكتور، الموضوع مش جايب همه خالص. وبعد كده يعني لا اراديا تروح الناحيه الثانيه على نفس الاخت برضو. فيعني يبدا بعد شويه يا عيني يقع في حيره، فيبدا يبص للدكتور ويبص للاخت ويبص للدكتور ويبص للاخت، مفيش وجه مقارنه خالص. فيبدا يقرر مؤخرا انه لا طالب علم ولا حاجه، انه جاي الكلية دي من اجل اهداف اخرى. ويبدأ يتابع اختنا الفاضلة، يروح البيت ينام على السرير كده ظهره على السرير وعينيه في السقف، 5 ساعات عينيه في السقف. والدته تدخل عليه انت جعان يا ابني؟ لا لا لا سيبيني بس لوحدي شوية. تروح لابوه الحق الولا شكله حد ضرب ولا حاجة في الكلية. يوم والده داخل انت سخن يا ابني؟ لا لا لا انا كويس خالص سيبوني بس في حالي دلوقتي. يروح تاني يوم في الكلية محدد هدفه، رايح تاني يوم. طبعا هو نام الساعة 7 الصبح عما جاله نوم، صاحي 8 الصبح نام منفوخة وشعره منكوش يعني شكله تعبان. يدخل المدرج اول ما يشوفها وشه احمر وودنه تقوم مطرطاه، ويبدأ يركز مع اختنا الفاضلة. يفضل اسبوع اتنين مش عارف يعمل ايه، هو شاب غلبان يا عيني، احنا لسه في سنة اولى انهيار، لسه في الجزء الاول من القصة بتاعت الحب حرام ولا حلال. يبدأ مش عارف كيف الوصول، يعني مش عارف طب يتكلم ازاي، طب يعمل ايه. واختنا طبعا عاملة انها مش واخدة نفسها بالها من اي حاجة ومش فاهمة اي حاجة وايه، وهو لمدة شهر كامل مش عارف يكلمها، لحد ما في الاخر يكتشف ان هي مصاحبة صاحبة صاحب صاحبه. فيبدأ يتذلل صاحبه عشان يرتب له ايه مقابلة كده ان هم يتكلموا. فيبدأ يعني في هذه المقابلة بقى يبدأوا يتعرفوا على بعض، وتبدأ المرحلة التانية من الانهيار، مرحلة ان كل واحد بيحكي البطولات بتاعته. هو قاعد يقول لها انا يوم الفلاني يوم ما اتنفست على العميد وخلصوا العميد من ايديا ولولا شالوا العميد من ايدي كنت موتته وما همنيش انا يعني. وهي قاعده بقى تحكي له عن الشارع اللي وقف على رجل واحده اول ما دخلته وطابور الارسان اللي مستني وقاعدين الاثنين بقى. ولما تحبها ترسم عليه قوي تبدا تتكلم عن بطولاتها في الطبيخ فيبدا بقى صاحبنا وتبدا المرحله الثالثه من الانهيار يوم الفالنتين يوم الاعتراف بقى. يدخل الجامعة كده مع دب دب احمر كده وزعلان جدا ويا معاه وردة حمراء وقاعدة تعيط فيقول لها هو لسه لحد دلوقتي مفيش حاجة لحد دلوقتي صداقة بريئة فزعلان وقعد ينفخ في السجارة ويرمي تقول له مالك يقول لها مفيش تقول له بس قول لي فيه لا لا لا مفيش تقول له بس قول لي يقول لها أنا بحب ومش قادر اعترف لها أني بحبها تقول له لا اعترف لها تقول لا لا أنا خايف أنها تكسفني والله ما هتكسفك بس انت اعترف لها. احد اخواننا اللي الوقت ما شاء الله لك وقت الابلاء ربنا يفتح عليكم يا شباب داعية الى الله داعية مبدع يعني ما شاء الله كتاب الله وكان طالب في كلية الطب يعني والشلة المباركة اللي يعني ايه هما الوقت يعني اصدقائي وكده كانت كلها في الاول كده برضو ايه قصص حب ساخنة يعني ودامية. فراح يقول للاخت في اول مرة يقول لها يعني ايه يعني ان في علاقة في قلبه ناحيتها فقالت له لا انا اسفة فهو خلاص قلبها بقى خلاص ما الموضوع ده مش ايه مش نافع. فبعد فترة قامت رايحة له قالت له انت بعدت ليه قال لها ما انت قلت لا قالت له ما البنت المحترمة لازم في الاول تقول لا وانت عايز تقول لي اقول لك اه على طول لازم اقول لا. فصاحبنا يبدا يعترف لها يطلب رقم تليفونها تقول له لا لا الحب بتاعنا غير اي حب. شايف كل الشباب اللي في الساحه دول احنا الحب بتاعنا غير اي حب احنا حب طاهر وبريء. ونبدا بقى في قصه بنصحي بعض لصلاه الفجر وبنحفظ بعض القران وعروض فودافون ونبدا بقى في الايه شوارع الجامعه يعني تشهد قصه حب داميه لمده 10 سنين يعني لمده 10 سنين عما الاثنين يتخرجوا من الكليه وتبدا المرحله الرابعه من الانهيار. والدتها لازم تعرف قال والدتها ما كانتش عارفه كل ده والدتها لازم تعرف تقول له ماما وانا خايفه من ماما وانا مش عارفه طبعا يا والدتها فاهمها كل حاجه تعمل ايه خط السير خطوه بخطوه. فطب وبعدين لازم تروح لماما الشغل عشان تشوفك يروح لمامتها بقى وهو ايه يعني مرعوب بقى من الامتحان الخطير ده ويبدا يقول لمامتها كلمتين حلوين لحد ما ياكل عقل البنت وامها والقصه تبدا. المرحله الخامسه من الانهيار يروح لها في يوم يقول لها انا شاب وانت شابه وانا يعني عايز اتجوز وانت شابه صغيره واحنا الاثنين شباب وحرام واحنا مش هنعمل حاجه حرام لا يمكن نقع في حاجه حرام احنا قدامنا حل شرعي وحل جميل ان احنا نتجوز عرفي وساعه ما نتجوز عرفي يبقى حل على سنه الله ورسوله وساعتها نبقى ان شاء الله كل علاقتنا في النور وان شاء الله بعد 25 سنه ما اكون نفسي ان شاء الله هتقدم لك في البيت. انا لو رحت لوالدك الوقت هيقول لي هقول له ايه هقول له انا جاي انت يعني اشتري راجل يا عمي ابوك مش هيرضى انه يشتري راجل في المرحله ديت وتبدا يعني مراحل الانهيار التاليه. بعد هذه القصه يا اخوانا الحب حرام ولا حلال؟ حلال برضه يعني الحب حرام ولا حلال يا اخوانا؟ يعني وفي النهايه يا اخوانا 90% من هذه القصص لا تنتهي بالزواج تنتهي بتحطم القلوب وخلاص والله تفضل القلوب متحطمة طول العمر خلاص هو قلبه مكسور يا عيني وهي خلاص. وانتوا فاكرين ليه نسب الطلاق المرتفعة في مصر؟ ما هو ما حدش راضي ما فيش رضا الاختلاط النظر الحرام النظر للحرام. المهم يا اخواني يعني قبل ما اسيبكم يعني ايه سلفيه ومن الكائنات الغريبه اللي نزلت علينا من السماء اللي بتقطع الودان ومعاها مقصات بكل المقاسات عشان تناسب جميع احجام الودان وهيعملوا خدمه اخطفني شكرا للخطف اضغط الرقم 1 لميه النار اضغط الرقم 2 للقنابل الملطوف اضغط الرقم 3 وهيغيروا اسماء خدمات المحمول سلفني شكرا هتبقى سلفني بالله عليك وادفع لي شكرا هتبقى ادفع لي جزاك الله خيرا. ويعني يعني الناس الكائنات الغريبه اللي كسرت مناخيرها بالهول في اخر اتهام اتهمنا بيه وهم السبب في ثقب الاذون وسكوتوا مش حسن مبارك طلع سلفي وسبب نكسه 67 وسبب زلزال القاهره الاول والثاني. الكائنات الغريبه العجيبه اللي جايه من المريخ دهيت يعني الكائنات دي نعمل فيها ايه؟ يعني يا اخوانا سلفيين يعني ناس ما بتقفش طلطم يوم عاشوره وتقول يا حسين، ولما بيبقى عنده مادة هيسقط فيها ما بيروحش يجيب خروف ويروح للبدوي يذبحوله ويقول له نجحني يا بدوي، ومؤمن ان ربنا سبحانه وتعالى يعلم ما في غد، ومؤمن ان لا يمكن ندخل الجنة اللي من طريق النبي عليه الصلاة والسلام. هو ده السلف يا اخوان. السلف ده مش كائن غير. طب مسمين نفسكم سلفين ليه؟ انت مسمي نفسك سكندري او قاهري ليه؟ هو معناه انك مش مصري؟ طب الاخوان بقى والتعصب، هو الاوس والخزرج او المهاجرين والانصار، دي اسماء يا جماعه، اسماء ليس اكثر. اللي كان بيعمقها امن الدوله واللي كان بيبوظ ما بيننا امن الدوله، ما حدش فينا عدو التاني. احنا عدونا قاعد في فلسطين بيقتل اخواننا، هو ده عدونا اللي عايز يفرق ما بيننا. طب بقى والعلمانيين بتكرهوا الليبراليين ليه؟ الليبراليين دول ناس يعني ليبراليين بيقولوا، او العلمانيين بيقولوا فصل الدين عن الدوله، يعني بيقولوا ربنا بيقول ان الحكم الا لله، وهم بيقولوا اي حد يحكم الا الله. يعني قضية كارثية يا اخواننا في الله، قضية كارثية، قضية ان ربنا سبحانه وتعالى يعني انت هتموت من الجوع وانا جايب لك طبق اكل، تقوم تقول لي ايه؟ انا خايف ان الطبق ده يبقى مسموم. ده انت كده، انت كده بتقتلني، يعني انا هسمك؟ بنقول لربنا خايفين يكون شرعك مسموم، خايفين يا رب لو اتبعنا شرعك نضيع، خايفين يا رب كلامك يبقى ما عادش ينفع للايام دي، كان كلامك بقى من 1400 سنه ينفع، الوقت يا رب الكلام ده خلاص ما عادش ينفع، خايفين. التخيل بنقول لربنا يا سيده هاجر لما سيدنا ابراهيم وضحى عند الكعبه قالت له آه الله امرك بهذا، فاشار براسه ان نعم، قالت اذا فلن يضيعنا. ربنا هيضيعنا؟ ربنا شرع ربنا اللي من فوق 7 سماوات نحطه على الرف، نازل عشان نحطه على الرف. يعني ايه ليبراليه؟ زي ما كلينتون كده يعني، والعلاقه اللي كانت بينه وبين مونيكا، وحصل مونيكا جت والدنيا اتقلبت، فعملوا حوار مع سيناتور امريكي، عملوا حوار مع سيناتور امريكي، ف يعني بيقولوا له ايه رايك في اللي عمله كلينتون؟ قال لهم انا ما يهمنيش ان كلينتون واحد ليبرالي، ما يهمنيش ان كلينتون يقيم علاقه مع كل امراه بل مع كل رجل، انا اللي يهمني الضرائب والاقتصاد والدخل بتاع البلد بس، هي دي انا مالي، انا ما واقف جنبي، هو ضرني في حاجه انا مالي، ربنا عرش الله اهتز من فوق 7 سماوات بسبب جريمه الزنا وانا مالي. شاب ليبرالي او متلبرل بكلمه في المسجد بقول له لو النبي عليه الصلاه والسلام جه تعمله ايه؟ قال لي لو النبي جه بسيطه، ينزل يرشح نفسه في الانتخابات. ما شاء الله لا قوه الا بالله، بقى الدين زيه زي غيره، يعني الموضوع بقى عادي، يعني هو بيتكلم بكل بساطه، ينزل يرشح نفسه في الانتخابات. قلت له انت عارف حكم الكلمه اللي انت قلتها في الدين دي ايه؟ سبحان انا لولا عارف انك ما انتش فاهم انت بتقول ايه. الحمد لله ربنا يفقهنا في ديننا يا اخواننا. ما فيش حاجه اسمها ربنا ملوش حكم علينا، ما فيش حاجه. الا يعلم من خلق؟ لو واحد صنع جهاز زي تلفزيون وعمل الكتالوج بتاعه وجابه لك، قمت انت باصص كده لا لا لا الكتالوج ده انا معترض على الكلام اللي فيه، هيقول لك انت مين حضرتك اصلا عشان تعترض اصلا؟ الا يعلم من خلق؟ اللي خلق الانسان هو اللي نزله الشريعه دي عشان هي اللي تصلحه. الا يعلم من خلق؟ الموضوع كبير يا اخواننا، دينكم محتاجكم، ربنا يرفع بكم الاسلام ويرفعكم الاسلام ويعز بكم الاسلام ويعزكم بالاسلام. ربنا يجوزكم يا شباب، ربنا يزوجكم يا شباب. عارفين احد السلف اللي اتجوز واحده بس كانت صعبه قوي، فكان كل يوم جيرانه يسمعوا ضرب الشباشب، وبعد كده صاحبنا يتزقل بره البيت فيقولوا طلقها، يقول لهم لا اطلقها. تاني يوم ضرب شباشب ورزع وخبط واحتار، وبعد كده صاحبنا الباب يتفتح ويتزقل بره البيت، قالوا طلقها، قال لهم لا اطلقها ابدا. قالوا ليه؟ قال لهم اخشى ان اطلقها فيتزوجها غيري فيفتن في ديني. فمرت الايام فمراته ماتت، فهم خارجين بيها من البيت قالوا لهم انتظروا، قالوا له ايه؟ قال لهم اللهم اني اشهدك انها طالق طالق طالق. قالوا له يا عم انت صبرت طول حياتك وهي الوقت تطلقها؟ قال لهم اخشى ان تحشر معي في الجنه اضمن من الوقت احسن. نسال الله سبحانه وتعالى ان يستخدمكم لنصر الدين في الارض، وان يبارك فيكم، وان يعز بكم الاسلام، انه ولي ذلك والقادر عليه. جزا الله شيخنا خير الجزاء على ما قدم لنا من نفع. ختاما تتقدم الدعوة السلفية بجامعة الإسكندرية بالتعاون مع أسرة الحياة بالشكر والتقدير لفضيلة الشيخ الفاضل وللإخوة الحضور. وفي النهاية لا نملك إلا أن نقول لفاق الضرب ما زلتم بلب القلب أحبابا، وإن غبنا وإن غبتم فإن الحب ما غاب هي التقوى تجمعنا وحب الله قد طاب. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.